فهذا ينجح وهذا لا ينجح فيه لأنهم لم يعطى فيه البصيرة. فيه حديث الربيع جواز تمييز النساء للرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحشمة والعفة والبعد عن الخطر كما في حالة نساء الصحابة وأشباههم ونسقي المرضى ونخدمهم ونسقي القوم ونخدمهم ونمر بجرحى وقتلى المدينة ونرفع من أولى والجرحى ونسقي المرضى. هذا يحتج به من لا يعني يفصل بين حال الناس اليوم وحال ذاك الوقت. إذا دعت الحاجة إلى أن تقوم المرأة بسقي المريض وإعطائه الدواء ونحو ذلك عند الحاجة مع الحجاب ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع عدم الخلوة هذا يجب عند الحاجة كما فعله الصحابة لحاجتهم من النساء وقلة الرجال في جهاد الأعداء. أما عند تغير الأحوال قاعدة شرعية الحكم يدوم علة فلا يجوز أن يباشر النساء علاج الرجل عند الأغنياء عند أسباب الفتنة. إن النساء اليوم ليس عندهن من الإيمان والعناية في الحجاب والعناية بالبعد عن أسباب الفتنة ما عند غيرهن. ثم الآن الطب في الرجال أكثر والعلم في الرجال أكثر فلن تبقى هناك حاجة إلى أن تولى النساء تبريد الرجال أو طب الرجال إلا عند الحاجة والضرورة. فلا بأس مع الحرص على عدم الخلوة عدم تعاطي ما يسبب الفتنة بداء الزينة والفاتن. فالحاصل أن عادة من في قلبه مرض يتعلق بالمشتبهات ولا ينظر في القواعد الشرعية ولا في مكافحة أسباب الفتن بل يأخذ الأمور على إطلاقها من غير نظر ولا عناية ولا تفكير فيضر كثيرا. نعم اللهم استعان. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأطلسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شربة محكم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وهذا شاهد لحدنا عباس. حدثنا عباس بن الوليد يكون النهي عن الأحسن شيء من باب الكراهة. حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتالة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه. عباس بن عياش عندنا عياش نعم عباس بن الوليد هنا قال قال وهو وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن وليد النرسي بالنون والراء الساكنة وبالسين المهملة. في عياش بن الوليد في عباس بن الوليد عباس بن الوليد المسجد الدوري هذا يكون عياش ما يخاف كلاهما موجود. ايش قال عندك الحافظ ضبطه ما تعرض له حللنا عياش من معه قليلا مع واحد حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا عبد الاعلى يعني ما معه حد ما تتكلم عن الشهادة شكرا طيب حاضر نعم شعياش نعم كم نعم عاصم بن عمر بن قتادة تكبير عاصم بن عمر نعم الضمير عمر بن قتادة من النعمان رضي الله جد الصاحب القصة المعروفة في العيلة نعم نعم كنا في آخر هنا حديث حديث أبي سعيد الذي اشتكى بطنه فأمر بشرب العسل وسيأتي شرحه في باب دواء المبتول وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النرسي بنون ومهملة عبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد هو ابن أبي عروبة هذا صريح في رواية عباس رواية النرسي وكلاهما موجود تعالى وهذا كلاهما نرسية لا اللي عند النرسي اللي عند الشيخ نرسي نرسي عباس ولد النرسي عياش الوليد ما ادري وش سبب نشوف عياش وش قال عياش عياش ابن الوليد الرقام رقام وش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري بصري عياش ابن الوليد الرقام وش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشرة مات سنة 26 و200 البخاري وابو داود والنسائي مش العباس بن الوليد كمان يرى في شيخه مميز بينهما بالشيوخ كلاهما من شيوخ البخاري بس بن الوليد اثنين نعم ايوه الاول العباس عباس بن الوليد ابن صبح ضمن المهملة وسكون موحدة الخلال بالمعجمة وتشديد اللام الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر بعد سنة 48 ابن ماجه غيره عباس بن الوليد ابن مزيد فتح الميم وسكون الزاي فتح المثنات ثانية العدري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأثره مثنات صدوق عابد من الحادي عشر مات سنة 69 أو له 100 سنة أبو داود الترمذي مات سنة 69 وله 100 سنة إيش معنى؟ العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر النرسي بفتح النون سكن الراء بعدها مهملة ثقة من العاشرة مات سنة 38 البخاري ومسلم والنسائي تمو ثلاثة ابن الوليد نعم محتمل نعم ماشي حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى على كل حال الظاهر الحافظ أضبط لهذه الأمور من العين لأن بالحديث والإجالة وعلومه أخص من العين حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقالت به عسلا أن عباس أبي سعيد. نعم. فقالت به عسلا ثم أتاه الثانية فقالت به عسلا ثم أتاه الثالثة فقالت به عسلا ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عسلا فسقاه فبرأ باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين وسقى عدة مرات ولم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء من التعب كثير في الرابعة سلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين أبو سلم نعم حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة